أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل ثبت فضل لليلة النصف من شهر شعبان؟ الشيخ الألباني حسن مجموعة من هذه الأحاديث، وفيها أن الله عز وجل يطلع فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فمن اعتقد أن هذه الأحاديث صحيحة بتصحيح هذا الإمام رحمه الله فله ذلك، لا بأس، الأمر فيه سعة، لكن لا ينبني على هذا أي حكم. فبعضهم قد يفعل عبادة مخصصة أو معينة في ليلة النصف، فيبقى يقوم الليلة على غير عادته، أو يذكر أذكارا معينة، أو يبقى يستغفر ربه. لا دليل على هذه العبادات، وهذه من المحدثات، فقد يجد من الوزر أكثر مما يجد من الثواب والأجر. لماذا؟ لأنه في الحقيقة أتى بشيء مبتدع ومحدث، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنه كانوا يصنعون شيئا بعد النصف من شعبان أو في ليلة النصف من شعبان كتخصيص لعبادة معينة. وإن كان النفس تطمئن إلى ضعف هذه النصوص، لكن كما أشرت، فعلى القول بأن إمام من أئمة أهل السنة حسن بعضها فلا بأس، لكن لا ينبني عليها أي أحكام. نعم.